الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الحدود وتوقفنا عند الحديث عن حد الزنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حد الزنا. قال: دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه، لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية وغرس عواطف الحب والود والطيبة والرحمة والنزاهة والشرف والإباء وعزة النفس. ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها. يعني المؤلف رحمه الله افتتح حديثه عن حد الزنا بالحديث عن الحكمة في تشريع هذا الحد، والحكمة في تحريم جريمة الزنا وجعلها من كبائر الذنوب. فبين يعني أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى أن يولد الأولاد في نطاق أسرة بين أبوين يتعهدان هؤلاء الأولاد كما ذكر المؤلف بالرعاية والتنشئة على مكارم الأخلاق، وهو ما لا يحصل للقطاء الناشئين في جريمة الزنا. قال: وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل. يعني مسألة الشهوة الجنسية وكذا، هذا أمر يعني غريزة ركزها الله تعالى في طباع البشر، لكن جاءت الشريعة الإسلامية بالطريقة المثلى لتصريفها عن طريق الزواج المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم، فنهى عن الاختلاط والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش والنظر المريب. طبعا مسألة الرقص أو كذا، يعني الكلام هنا عن رقص مختلط بين رجال ونساء وكذا، أو لكن إذا كان يعني الأمر بين نساء وبضوابطه الشرعية وكذا، يعني بلا معازف محرمة أو كذا، فيه تفصيل يعني للفقهاء، لكن القصد هنا يعني عن الوسائل المحرمة التي تدعو إلى فاحشة الزنا فتحدث عنها هنا. قال: والنظر المريب وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت والانحلال في الأسرة. قال: واعتبر الزنا جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة، لأنه وخيم العاقبة ومفض إلى الكثير من الشرور والجرائم، فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المشروع مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض، فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة التي يعني فيها تحقير للنفوس وتصغير من شأنها. فهنا يتكلم عن أضرار فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى، فيقول إنها تفضي إلى فناء المجتمع وانقراضه. كيف ذلك؟ يعني بسبب أن الناس إذا قضوا وترهم بغير حاجة إلى الزواج وبغير تحمل لمسؤولياته وتبعاته، فهذا يؤدي إلى إهمال هؤلاء الأولاد أو إلى وأدهم أو قتلهم أو كذا، لأنهم يكونون غير مرغوب فيهم، ليسوا كأولاد الزواج السوي، وهذا مما يؤدي في النهاية إلى تناقص النسل، كما هو ملاحظ في المجتمعات الغربية والتي فشت فيها هذه المنكرات، أنهم دائما نسلهم في تناقص بسبب إعراضهم عن الزواج الشرعي وإعراضهم عن إنجاب الذرية بالطريقة المشروعة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: ولأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء وأبناء الأبناء، كالزهري والسيلان والقرحة. فيقول يعني أن فاحشة الزنا من أسباب انتشار الأمراض، وهذا من حكم تحريم هذه الفاحشة المنكرة. قال: وهو أحد أسباب جريمة القتل. من حكم تحريم الزنا أيضا أنه أحد أسباب جريمة القتل، إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان، وقلما يرضى الرجل الكريم أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي. يعني حتى في هذه المجتمعات يعني الغربية التي فشى فيها الزنا والفاحشة وكذا، كثير أيضا من جرائم القتل وكذا نسبة كبيرة منها تكون بسبب التنازع على امرأة، وبسبب انتشار الفاحشة ويتنازع الفساق على امرأة وكذا، وربما أدى بهم الأمر إلى أن يقتل بعضهم بعضا. أو فيقول: وقلما يرضى الرجل الكريم أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي، بل إن يعني الكلام هنا حتى يعني من لم يكن له، حتى ولو من لم يكن على الإسلام، يعني فإنه من كان له يعني فيه، لأن غير المسلمين منهم من له خلق يعني كريم، خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. فيقول: من كان يعني على خلق قويم وفيه عفة وفيه كذا، لا يرضى بها بالانحراف الجنسي، بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه ويلحق أهله إلا الدم. يعني بل قد يعني يؤدي إلى أن يغسل الرجل عار فاحشة الزنا إذا وجد من يزني بأهله أو كذا بأن يقتله. طبعا هنا يعني هذا الأمر يحتاج إلى يعني الإشارة إلى ما ورد في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أنه يعني لما نزل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فقال سعد رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا رسول الله، أرأيت لو وجدت رجلا يزني بامرأتي، أو كما قال يعني آتي بأربعة شهداء حتى يقضي الخائب حاجته، أو يعني أو يذهب يأتي بأربعة شهداء حتى يقضي الخائب حاجته، لا والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. غير مصفح يعني حتى غير مصفح يعني ليس بجانبه، ولكن إيه بحد غير مصفح يعني ليس بجانب السيف، يعني يضربه بالحديد يعني ليؤذيه أو كذا بغير قتل، ولكن إيه بحده يعني غير مصفح يعني لأضربنه إيه بحد. قال: لأضربنه بالسيف غير مصفح حتى يسكن، يعني هو والإيه والمرأة يعني. وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء. قال: وليفعل الله سبحانه وتعالى بي بعد ذلك ما يشاء سبحانه وتعالى. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، يعني كان سعد يقول هذا في حضور الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: يا معشر الأنصار، ألا ترون ما يقول سيدكم؟ ألا ترون ما يقول سيدكم؟ يعني الله تعالى يعني ينهى عن رمي المحصنات ويأمر بالإتيان بالشهود وكذا. ألا ترون ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلومه إنه رجل غيور. قالوا: يا رسول الله لا تلومه إنه رجل غيور، ما تزوج إلا بعذراء. قال: ما تزوج إلا بعذراء، ولا طلق امرأة فاجترأ أحد منا أن ينكحها من غيرته. ولا طلق امرأة فاجترأ أحد منا أن ينكحها من غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني، لأنا أغير من سعد والله أغير مني. ثم إن سعدا رضي الله عنه يعني ندم على هذه الكلمة يعني التي قالها، فقال قال رضي الله عنه قال إيه؟ قال والله إني لأعلم أنها لحق وأنها من عند الله ولكني عجبت. قال أما والله إني لأعلم أنها لحق وأنها من عند الله ولكني عجبت، يعني هو يعني فقط يعني بسبب الغيرة يعني حصل عنده تعجب يعني من هذا الحكم، لكنه يبين أنه راض بحكم الله وأنه مسلم بحكم الله وأنه يعلم أن هذا حق، يعني أنه لابد أن يأتي بالشهود وكذا. فهنا يعني الفقهاء تكلموا في دلالة هذا الحديث، يعني مسألة يعني من وجد رجلا يزني بامرأته فهل إذا قتله هل عليه قصاص أو دية أو أن دم القتيل يكون هدرا؟ فهنا الحنفية والحنابلة قالوا يعني إذا أتى ببينة بشهود أن الرجل يعني كان يزني بامرأته وقت أن قتله، سواء المرأة نفسها يعني إذا كانت المرأة نفسها لم تقتل معه وشهدت أو شهد ناس من أولياء القتيل أو كذا، فإن إيه وكان الزاني محصنا، يعني بشرط أن الزاني يكون محصن يعني سبق له الزواج يعني، فإذا كان الأمر كذلك فالإيه فدم القتيل هدر يعني في هذه الحالة، يعني يكون دمه هدرا. وهناك يعني تفصيل، الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني يحل ديانة ولكن يحل له قتل من وجده يزني بامرأته ديانة يعني فيما بينه وبين الله، لكن عليه القود، لكن عليه القصاص يعني في أحكام الدنيا. قال في أحكام الدنيا يقتص منه، وإن كان يعني فيما بينه وبين الله ليس عليه إثم، يعني فيما بينه وبين الله إذا قتله، يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد يعني هو يقول يعني إذا لأضربنه بالسيف غير مصفح، فكأنه فهم يعني من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو فعل ذلك فهو حلال له فيما بينه وبين الله، ولكن هذا يوجب عليه حد القصاص يعني أن يقتص منه في الدنيا وكذا. يعني الفقهاء لهم تفصيلات في هذه المسألة يعني. فالمؤلف هنا يشير يعني إلى أن فاحشة الزنا من الأسباب التي تؤدي بمن يعني زني بزوجته أو بمحارمه أو كذا أن يقتلها أو يقتل الزانية بها أو كذا. فانتشار الفاحشة يؤدي إلى فانتشار فاحشة الزنا يؤدي إلى انتشار فاحشة أو جريمة القتل يعني، وهذا من حكم تحريم الزنا. قال والزنا يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة. فهذا أيضا من أضرار الزنا. قال وفي الزنا ضياع النسب وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث. من أكبر أضرار الزنا أنه سبب لضياع الأنساب، والأنساب هي التي بها يتواصل الناس وتنشأ عنها القرابات وتنشأ عنها الأرحام. فعندما ينشأ الطفل لقيطا لا يعرف له أب، لا يعرف له أب ولا يعرف له نسب بسبب أن رجلا زنى بأمه وتركها ولا يعرف لهذا الطفل أب، فهذا يؤدي إلى أن ينشأ الطفل وليس له أسرة ولا له قرابة ولا يعرف له أعمام ولا يعرف له إخوة من أبيه ولا يعرف كذا، فهذا يؤدي إلى تقطع أوصال المجتمع وانفكاك أواصر يعني رابطة الرحم التي بها يتناصر الناس ويتعاونون ويتساعدون، وهذا فيه فساد كبير. وكذلك أيضا ينشأ عن فاحشة الزنا أنه ربما ألحقت المرأة يعني بزوجها طفلا ليس منه، إذا زنت المرأة وأتت بطفل ونسب إلى من ليس بأبيه فربما ورث منه فيرث وهو لا يستحق الميراث، وما يتعلق بأحكام الحجاب والخلوة وكذا، فيحصل اختلال في هذه الأحكام بسبب فاحشة الزنا. قال وفيه تغرير بالزوج إذ إن الزنا قد ينتج عنه الحمل فيقوم الرجل بتربية غير ابنه، تغرير الخداع يعني والغش وكذا. الأمر التاسع قال إن الزنا علاقة مؤقتة لا تبعة وراءها. جزاك الله خير، الله يبارك. لا تبعة وراءها، فهو عملية حيوانية بحتة ينهى عنها الإنسان الشريف، الشيء البحت اللي هو يعني الخالص أو الصافي، يعني ليس فيها يعني ما في الزواج من تحمل مسؤولية هذا الطفل من تربية ونفقة وغيره. قال: وجملة القول أنه قد ثبت علميا ثبوتا لا مجال للشك فيه عظم ضرر الزنا، وأنه من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، ومورث لأقتل الأدواء. يعني أقتل هنا يعني اسم تفضيل، يعني معنى أكثر الأدواء، يعني الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة والموت، ومروج للعزوبة واتخاذ الخدينات. يعني إذا سهل على الناس الزنا والعياذ بالله فإنهم لا يلجؤون إلى الزواج، يعني ما الذي يلجئه إلى تحمل نفقات ومسؤولية وأسرة وكذا إذا كان يقضي وطره بهذا الطريق المحرم؟ لكن الشريعة جعلت يعني لا سبيل لقضاء الوتر وتصريف يعني هذه الغريزة إلا عن طريق الزواج وتحمل مسؤولية الأسرة والأولاد والزوجة وكذا. قال: ومن ثم كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور. يعني كان الزنا يؤدي إلى أن يكون المجتمع يعني فيه إسراف وفيه فجور وفيه كذا. لهذا كله وغيره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة، وإذا كانت العقوبة تبدو قاسية، يعني دائما أعداء الإسلام يهاجمون الشريعة الإسلامية في مسألة عقوبة الزنا، يعني خاصة عقاب الرجم للزاني المحصن وكذا، يرجم بالحجارة حتى يموت أو كذا، فالعقوبة قاسية لأن الجريمة أضرارها عظيمة وكبيرة كما مر بنا، وفيها فساد عريض للمجتمع، فلذلك جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة. قال: وإذا كانت العقوبة تبدو قاسية فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررا على المجتمع، والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على المجتمع، ويقضي بارتكاب أخف الضررين، وهذه هي العدالة. قل: التشريع الإسلامي تشريع يعني من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعني جعل هذه العقوبة قاسية بما يتناسب مع الأضرار الفادحة التي تحل بالمجتمع إذا تفشت فاحشة الزنا والعياذ بالله. فالضرر هنا واقع على الجاني وحده، لكن فيه يعني ضرر إقامة الحد يعود على الجاني، لكن فيه سلامة للمجتمع من الأضرار التي مر ذكرها من قبل، يعني من أضرار فاحشة الزنا. فالضرر الخاص هنا الذي يعود على الجاني احتماله أولى من احتمال الضرر العام الذي يعود على المجتمع كله بانتشار الفاحشة. وحتى يعني في الحقيقة مسألة يعني الضرر الذي يعود على الجاني نفسه أو على الزاني مرتكب جناية يعني جريمة الزنا، فإنه حتى في حق الزاني نفسه فإنه يعني يعود عليه ضرر على بدنه بالقتل أو بالجلد، لكن هذا الحد فيه كفارة له، يعني حتى نفس الزاني يعني سينتفع بإقامة الحد عليه، أنه تطهير له من ذنبه وجريمته حتى لا يعاقب بها في الآخرة ويعاقب بها في البرزخ. فإقامة الحد عليه فيه تطهير له من ذنبه. لذلك كان الزاني يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إيه طهرني يا رسول الله، يطلب إقامة الحد يعني لتطهيره من ذنبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارة لأهلها. فهو الحد فيه تكفير لذنوبه وتطهير له. قال: ولا شك أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا ورواج المنكر وإشاعة الفحش والفجور، إن عقوبة الزنا إذا كان يضار بها المجرم نفسه فإن في تنفيذها حفظ النفوس وصيانة الأعراض وحماية الأسر التي هي اللبنات الأولى في بناء المجتمع، وبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. إن الأمم بأخلاقها الفاضلة وبآدابها العالية ونظافتها من الرجس والتلوث وطهارتها من التدلي والتسفل. قال: على أن الإسلام من جانب آخر كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام، ولكي لا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة. يعني الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة، فيعني الذي ينظر من أعداء الإسلام ممن يهاجمون التشريع الإسلامي ينظرون نظرة يعني ضيقة إلى مسألة عقوبة الزنا، ولا ينظرون إلى التشريع الإسلامي ككل، أن الله سبحانه وتعالى ما حرم الزنا لكنه في نفس الوقت فتح المجال يعني ليقضي الإنسان وطره بالطريق المباح عن طريق يعني تعدد الزوجات، قد أباحه الله سبحانه وتعالى لمن لا تكفيه امرأة واحدة وبحاجة إلى ذلك عن طريق حلال، فأباح الله تعالى تعدد الزوجات إلى 4، والاقتصار على هذا العدد 4 أيضا بحكمة من الله تعالى، يعلم الله تعالى أن هذا العدد يعني يحصل به قضاء وطر الإنسان، مع يعني خاصة أنه يمكنه أن يطلق منهن من لا يريدها ويبقي في عصمته 4 يعني زوجات، وفي نفس الوقت يمكنه أن يقوم بمسؤوليتهن ويقوم بأداء حقوقهن وكذا، وأنه إذا زاد العدد على هذا قد لا يتمكن من يعني أداء حقهن. ثم كذلك هناك أيضا مسألة يعني ما أباح الله تعالى من ملك اليمين وكذا إلى غير ذلك، يعني كان هناك بدائل يعني أباحها الله سبحانه وتعالى، فكان في الشريعة الإسلامية يعني توجد الوسائل الحلال التي لا يحتاج معها أحد إلى الوقوع في الفاحش. لكن حتى لو ضاقت سبل الحلال هذا لا يعني حل الفاحشة، يعني ليس هذا يعني أيضا في نفس الوقت هذا ليس تبريرا ولا تسويغا لمن لم يتح له سبيل الحلال أن يقع في فاحشة الزنا، فهي محرمة على كل حال. وكذلك المرأة إذا لم يكن لها زوج إذا هي مأمورة بأن تستعفف، والرجل كذلك مأمور أن يتعفف عن فاحشة الزنا على كل حال، ولكن القصد أن الشريعة الإسلامية يعني شريعة متكاملة، ما حرم الله تعالى شيئا إلا أباح سبحانه وتعالى ما يغني عنه من الحلال. كذلك أيضا جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على تيسير الزواج وتقليل المهور والرضا باليسير منها، وتزويج من يرتضى دينه وخلقه وكذا. كذلك أيضا مسألة سد الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في فاحشة الزنا، يعني ليس أول شيء يقام الحد، يعني الشريعة ليست متشوفة يعني إلى إقامة الحدود والعقوبة، وإنما الغرض هو منع وقوع الفاحش. فهناك يعني كل ما يؤدي إلى وقوع الفاحشة كما مر ذكره يعني من قبل، إن الشريعة الإسلامية نهت عن الخلوة المحرمة بين الرجال والنساء، ونهت عن الخضوع بالقول، وأمرت بغض البصر، وأمرت فهناك يعني خطوات يعني الخطوات التي تؤدي إلى الوقوع في فاحشة الزنا، فنجد الشريعة الإسلامية يعني سدت الأبواب والطرق التي تؤدي إلى الفاحش. قال: وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزنات وأرهبه، فمن الاحتياط يعني يقول كذلك أيضا هناك احتياطات حتى لا يقام الحد على بريء، دايما يعني العفو عن مسيء أولى من إقامة الحد على بريء، فالشريعة جاءت يعني باحتياطات تمنع أن يقام الحد إلا على من يستحق أن يقام عليه. فمن الاحتياط أنه درأ الحدود بالشبهات، فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. الشريعة الإسلامية درأت الحدود بالشبهات، لذلك يعني أي نكاح مختلف فيه بين الفقهاء حتى لو كان الرأي يعني مرجوحا وضعيفا، إذا تزوج أحد بهذه الطريقة، يعني من الفقهاء من يجيز النكاح بلا ولي، منهم من يجيز النكاح بلا شهود، منهم من أنواع من الأنكحة أجازها بعض الفقهاء ومنعها آخرون. فإذا تزوج إنسان بشيء منها حتى لو كان القاضي يرى أن هذا الزواج يعني باطل على مذهبه وغير صحيح وكذا، لكن طالما يعني أباحه فقيه حتى لو كان رأيه مرجوحا، فهذا هذه شبهة تدرأ إيه الحد، شبهة تدرأ الحد. وكذلك يعني أي حالة زنا يكون فيها يعني قرائن تفيد أن الرجل اشتبه عليه الأمر وظن أن هذه المرأة تحل له أو أنها زوجة له أو أنه كذا، فهذا يدرأ عنه الحد ويسقط عنه الحد كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فالحدود تدرأ بالشبهات، لا يقام الحد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة، وأنه لا بد في إثبات هذه الجريمة من 4 شهود عدول من الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء ولا شهادة الفسقة، وأن يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، الرشاء اللي هو الحبل يعني، وهذا مما يصعب ثبوته، يعني أن يكون الشهود 4 يشهدون على واقعة بعينها، مش يعني لو لا يشهدون على وقائع متفرقة مختلفة، وإنما 4 يشهدون على واقعة بعينها، وكل منهم يشهد أنه إيه يعني رآهم الزاني والزانية والعياذ بالله يعني وقت حصول الجماع المحرم بينهم ووقت العلاج المحرم، ويشهدون على ذلك، وهذا يعني من أصعب الأمور، ولا تقبل شهادة النساء ولا شهادة الفاسق. ولو فرض أن 3 منهم شهدوا بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم، أو رجع أحدهم عن شهادته أقيم عليهم حد القذف. لو فرض أن 3 منهم شهدوا بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم، يعني حتى إنه إيه حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن شهد 4 شهود على رجل، 3 منهم شهدوا أنهم رأوه يجامعها يعني ورأوه يزني بها، والرابع يعني شهد أنه إيه يعني رأى أقدامه وأقدامها ورآهم يعني، لكنه لم يصف إيه يعني أنه رآهم في حالة يعني الإيلاج أو الجماع أو كذا، فجلد عمر إيه رضي الله عنه 3 الأولين يعني، وأسقط الحد عن الإيه عن المشهود عليه، وجلد 3 حد الإيه القذف. قال أو رجع أحدهم عن شهادته، أو جاءوا 4 ليشهدوا وبعدين واحد من 4 رجع عن الشهادة بعد أن شهد، أقيم عليهم حد القذف اللي هو إيه 80 جلدة. قال فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام في إثبات هذه الجريمة مما يدفع ثبوتها قطعا، يعني هذه الاحتياطات فيها حتى تخويف للشهود أن يشهدوا، يعني حتى لو هو شاف وحتى يخاف أنه واحد من الشهود يرجع، ولا يخاف أن واحد شهادته ما تكونش كاملة، فاللي رايح يشهد هو نفسه معرض نفسه لمغامرة يعني قد تؤدي به إلى أن يجلد 80 جلدة بسبب هذه الشهادة إذا لم تكتمل وتثبت وكذا، مما يجعل يعني حتى من شهد ذلك ينصرف عن الذهاب للشهادة. فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام في إثبات هذه الجريمة مما يدفع ثبوتها قطعا، فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ. يعني يقول كأن حكمة التشريع أن تظل هذه العقوبة، يعني مرات التخويف بالعقوبة في كثير من الأحيان يكون أكثر ردعا من العقوبة نفسها. يعني مرات حتى مثلا يعني تهديد مثلا الحاكم أو معلم الأطفال، أو زي مثلا يهددهم بضرب، أو يهدد أو الحاكم يهدد مثلا من فعل كذا بعقوبة أو كذا. مرات التخويف من العقوبة يكون أكثر ردعا من العقوبة نفسها. كثير من الناس يعني إذا جرب العقوبة يتجرأ بعد ذلك، ويجد العقوبة يعني ممكن هو يتحملها، أو ليست يعني كما كان يخافها قبل أن تقع به أو كذا إلى آخره. فيقول يعني كأن الشريعة الإسلامية يعني الغرض من حد الرجم وكذا التخويف والترهيب الذي يؤدي إلى يعني امتناع الناس من الوقوع في فاحشة الزنا، وهذا هو المقصد. يعني هي العقوبة إنما شرعت ليس لغرض معاقبة الناس، وإنما لغرض منع الفاحشة أن تنتشر في المجتمع. وكما يمكن ذكرنا من قبل، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني في مجموع الفتاوى أنه من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهده، يعني في يعني 721 أو كذا يعني هجرية، يعني لغاية بدايات القرن الثامن الهجري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يحصل قط أن أقيم حد الزنا بشهود، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ولا في أيام الأمويين ولا العباسيين، إلى عهد ابن تيمية. يقول ما حصل قط في تاريخ الإسلام أن أقيم حد الزنا بشهود. كل الحدود التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام كانت باعتراف الجاني. كل حد الزنا، المرات التي أقيم فيها حد الزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كانت باعتراف الزاني. هو الزاني جاء أو الزانية تأتي ويعترف على نفسه ويقر 4 مرات، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرفه ويعني يتمنى أنه لو ستر على نفسه ولم يجئ ليعترف. فكل المرات اللي أقيم فيها الحد سواء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام الخلفاء الراشدين أو ما بعده إلى القرن الثامن، ما حصل قط أن أقيم الحد بشهود. فكأن مسألة يعني شهود 4 رجال عدول ويشهدون يعني على واقعة بعينها بهذه الضوابط والتفاصيل التي جاءت، كأنه شيء يعني يكاد يكون مستحيل الوقوع. يعني ولو فرض وقوعه، يعني حتى طبعا لا أدري بعد ابن تيمية رحمه الله إلى وقتنا الحاضر، يعني لا أعلم، يعني ما في إحصاء، يعني أحد يحصي هل حصل أو ما حصل، لكن القصد يعني أنها يعني قد يكون الأمر شبه مستحيل، أو إذا حصل يعني فلا يتصور حصوله إلا في حالة شخص في غاية يعني الاستهتار والتجرؤ أنه يعني يفعل هذه الفاحشة في مكان يمكن أن يراه فيه العدول من الناس، ليس في مكان حتى فيه فسقة أو فيه كذا، وإنما في مكان يعني يمكن أن يراه فيه 4 من العدول ويتمكنون من رؤية الجريمة كاملة وكذا. يعني كأنه إيه، لا يصل إلى هذا إلا وهو يعني في غاية الاستهتار والمجاهرة بالمنكر، يعني بما يستحق معه أن يقام عليه الحد. يعني قال: وقد يقول القائل إذا كان الحد مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة، فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ يعني لماذا الشريعة الإسلامية شرعت يعني إقامة حد الزنا بالشهادة 4 شهود بهذه القيود، وهو شيء يعني قد لا يحصل أو يندر حصوله؟ قال: والجواب كما قلنا أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لها 1000 حساب وحساب قبل أن تقترف، فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة، ولعل يقصد قسوة العقوبة يعني، أو فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليها، ولا سيما وأن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز إن لم تكن أعنفها على الإطلاق. ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها. دائما أيضا يلاحظ أن الحدود في الإسلام إنما شرعت الحدود عقوبة في تلك المحرمات التي يوجد في الإنسان باعث ودافع نفسي للوقوع في هذه الجريمة، فتأتي العقوبة يعني لمعادلة هذا الدافع النفسي، ليكون يعني إذا نفسه تشتهي الوقوع في هذه الجريمة فيتذكر العقوبة التي ستحل به في الدنيا، بالإضافة إلى عقوبة الآخرة. يعني فمن لم يكن يعني يردعه عقوبة الآخرة، فعقوبة الدنيا يعني تعادل الباعث النفسي. يعني مثلا شرب الخمر فيه حد، يعني يجلد شارب الخمر 40 جلدة أو 80 جلدة، بينما مثلا هناك يعني أطعمة محرمة كالميتة والخنزير مثلا، الشريعة فيها تحريم الميتة وتحريم الخنزير لكن ليس هناك عقوبة، ليس هناك حد على أكل الميتة ولا أكل الخنزير. لماذا هناك حد لشرب الخمر وليس هناك حد لأكل الميتة وأكل الخنزير؟ لأن يعني طبيعة النفس البشرية ليس في هذا الدافع أو الحافز إلى اقتراف هذا أو تناول هذا الطعام. يعني ممكن أصلا أكثر النفوس السوية يعني تعافه أصلا ولا تريده، وليس هناك بخلاف مثلا الخمر، يعني هناك ما يدفع بعض النفوس إلى شربها وكذا، فالشريعة تأتي بالعقاب الذي يعني يعادل هذا الباعث وكذا. فهنا يقول مسألة فاحشة الزنا، يعني في يقول يعني الغريزة التي في الإنسان قد تدفعه إلى الوقوع في هذه الفاحشة، فلا بد وأن يكون هناك عقاب رادع يعادل هذا الدافع ويقاومه حتى تقل. فإذا كانت العقوبة يعني ليست رادعة، هذا سيؤدي بالناس إلى أن يتمادوا في هذه الفاحشة والعياذ بالله، استسهالا لعقوبتها يعني. فكان لابد أن تكون عقوبة رادعة في فاحشة الزنا وكذلك في جريمة السرقة وكذا، حتى لا يتجرأ الناس على هذه الجرائم التي تميل إليها نفوسهم وتدفعهم إليها، فيأتي استحضار العقوبة وقساوة العقوبة ليردع الناس عن الوقوع. قال: فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها. قال: التدرج في تحريم الزنا. قال: يرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كانت متدرجة كما حدث في تحريم الخمر، وكما حصل في تشريع الصيام، فكانت عقوبة الزنا في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف. كان في أول الأمر من زنى يوبخ ويعنف يعني بالكلام، ينكر عليه ويزجر بالكلام. يقول الله سبحانه: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فيقول هذا كانت أول مرحلة في تحريم الزنا، واللذان يأتيانها منكم. هنا التفسير الذي عليه جمهور الفقهاء، واللذان المقصود بها الزاني والزانية، المقصود بها الزاني والزانية. دايما يعني عند الحديث عن مذكر ومؤنث فيستعمل المثنى الذي يدل على المذكر، المثنى المذكر يستعمل لتثنية تجمع بين مذكر ومؤنث. يعني مثلا الأبوان اللي هم الأب والأم، الأب والأم نقول مثلا الأبوان، أو رجل وامرأة فنقول الرجل والمرأة اللذان فعل كده، لا نقول اللتان، ونغلب جانب التذكير في هذه الحالة يعني. فهنا: واللذان يأتيانها منكم، يعني الزاني والزانية، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهم. قال: ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت. وكان الحبس هنا للمرأة الزانية، أنها تعاقب بالحبس في البيت. يقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني المرأة التي زنت، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني فاحبسوها في بيت لا تخرج منه حتى يتوفاها الموت وهي في محبسها، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني أو ينزل الله تعالى فيها حكما آخر. وكان هذا إشارة إلى أنه سينزل بعد ذلك حكم الزانية، إذا كانت غير محصنة تجلد 100 جلدة، وإذا كانت محصنة ترجى. فهذا أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني ينزل في شأنهن حكما آخر جديدا. وبعض الفقهاء يعني يتكلمون في هذه الآية مسألة يعني حبس المرأة في البيت، يعني صحيح يعني جاءت الشريعة بالحث يعني على حث المرأة على القرار في البيت، وخاطب الله أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن، لكن ليس القرار يعني على سبيل يعني الإيجاب والمنع من الخروج لأي غرض أو كذا. يعني فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعني خرجنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، خرجنا للحج يعني حج نافلة عدة مرات وكذا، وكنا يعني يخرجنا للأغراض المختلفة، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وكذا. فالحبس في البيت يعني مثلا الزوج إذا يمنع امرأته من الخروج مطلقا لأي سبب ولأي غرض، يعني هذا كان عقابا للزانية، يعني الحبس في البيت يعني جعل الله عقوبة للمرأة الزانية وكذا. نعم. فيقول ثم استقر الأمر وجعل الله السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر 100 جلدة، ورجم الثيب حتى يموت، وكان هذا التدريج ليرتقي بالمجتمع ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهر، وحتى لا يشق على الناس هذا الانتقال، فلا يكون عليهم في الدين حرج. قال واستدلوا لهذا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يعني الفقهاء والمفسرون الذين قالوا إن عقوبة الزنا تدرجت بهذا التدريج، فكانت أولا التوبيخ، ثم ثانيا كانت الحبس في البيت، ثم ثالثا كانت العقوبة النهائية اللي هي المحصن الرجم، وغير المحصن الجلد 100 جلد. الدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. نفي سنة يعني تغريبه عن أرضه أو بلده إلى بلد أخرى ينفى إليها أو يغرب لمدة سنة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وسيأتي توضيح ذلك بعد يعني فيما يأتي إن شاء الله. طيب، هذا هو التفسير المشهور للآيات الكريمة، أن قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم المقصود بها الزاني والزاني، وأن قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم المقصود بها فاحشة الزنا. فهذا هو التفسير المشهور. المؤلف رحمه الله يميل إلى تفسير آخر مروي عن مجاهد التابعي رحمه الله، مجاهد بن جبر، روي عنه هذا التفسير وأخذ به بعض العلماء كابن العربي وغيره، المؤلف هنا يميل إليه لكنه مخالف للتفسير المشهور الذي عليه عامة الصحابة والتابعين. قال ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وحكمهما يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور. المؤلف يعني يميل إلى هذا التفسير الذي روي عن مجاهد، رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، أن آية واللذان يأتيانها منكم أنها في فاحشة اللواط، وآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم هذه في فاحشة الايه السحاق يعني والعياذ بالله بين النساء، وأنها ليست في فاحشة الزنا، وأن فاحشة الزنا حكمها في سورة النور. قال فالآية الأولى في السحاق اللي هي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال والثانية في اللواط اللي هي آية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. تفسير ذلك يعني يقول أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحق. فهذا تفسير هذه الآية على هذا التفسير. ثم الآية التي بعدها قال والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة وهي اللواط فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، يعني إذا شهد عليهما يعني أربعة شهود عدول وكذا على واقعة بعينها رأوهم فيها أو كذا فآذوهما، فإن تاب قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما، وإيذاؤهما بإقامة الحد عليهم. وحد اللواط كما سيأتي يعني يأتي الكلام عنه من الفقهاء من يقول حده القتل يعني مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن، ومن الفقهاء من يقول هو مثل الزنا إن كان يعني حملوا الأحاديث اللي هي اقتلوا الفاعل والمفعول به، قالوا هذا إذا كان محصنين يعني، أما غير المحصن فيجلد 100 جلدة كما هو الحال في فاحشة الزنا والعياذ بالله. فيقول فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. يعني لو أن رجلين فعل ذلك ثم تاب إلى الله وأصلح شأنهما فأعرضوا عنهما، يعني لا تعيروهما بما سبق يعني من وقوعهما في ذلك وكذا. فالقصد أن هذا التفسير يعني كما ذكرنا مروي عن مجاهد، وعنه عن مجاهد يعني ابن جبر التابعي رحمه الله تفسير يوافق ما عليه جمهور المفسرين أن هذه الآيات جميعا أنها في شأن الزاني والزانية يعني وفي فاحشة الزنا وليس لها علاقة يعني بالسحاق واللواط وكذا. نعم. مسألة الحبس في البيوت كان هذا خاصا بالنساء. نعم. لا ما هو طبعا الحكم نزل بعد ذلك واستقر، يعني هذه كانت مرحلة من مراحل التشريع يعني، فكان فيها حبس المرأة في البيت يعني، لكن ما كانش فيها حبس الرجل يعني. قال الزنا الموجب للحد. قال إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوبتها. ويتحقق الزنا الموجب للحد، يعني هنا تعريف الزنا الموجب للحد، الفقهاء في هذا الباب يعني يفصلون لأن المسألة يعني يتعلق بها حدود ويتعلق بها يعني عقوبات، فحتى يتضح الأمر يعني ويعرف من الذي يستحق هذه العقوبة. قال ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم. الحشفة اللي هي رأس العضو الذكري يعني، فتغييبها أو تغييب قدرها يعني من مقطوع الحشفة، يعني لو أن الزاني يعني والعياذ بالله كان يعني مقطوع منه هذا الجزء يعني اللي هو الحشفة، فإذا غيب قدرها يعني، يعني إذا أدخل يعني جزءا من عضوه يعني مثل يعني مقدار الحشفة فأيضا يقام عليه الحد. في فرج محرم، في فرج محرم هنا احترازا من الايه، من الفرج الحلال، يعني ليس في زوجة ولا في ملك يمين أحله الله له أو كذا، وإنما في فرج محرم مشتها بالطبع، مشتها بالطبع. قال في الحاشية يعني ايه، فتخرج فروج الحيوانات، يعني الذي يأتي بهيمة فله عقوبة تعزيرية، له عقوبة تعزيرية. وردت أحاديث أنه يقتل هو والبهيمة وكذا، لكن فيها الأحاديث الواردة بقتله فيها ضعف يعني، وإنما يعني يعزر، الحاكم يعزره أو يعاقبه عقوبة تعزيرية، لكن ليس عليه حد الزنا، لأن فرج البهيمة يعني أو الحيوان ليس مشتهى بالطبع، يعني الطبع السليم لا يشتهيه يعني. قال من غير، فإذا المقصود بالفرج المحرم هنا يعني فرج امرأة أجنبية. وأيضا الفقهاء لهم كلام في يعني في مسألة الفرج، هل المقصود به القبل فقط أو يعني لو أن شخصا يعني أولج في دبر امرأة أجنبية، فهل يعتبر هذا زنا يستوجب الحد أو عقوبته عقوبة تعزيرية؟ فمن الفقهاء من قال يعتبر زنا يستوجب إقامة الحد، يعني الإيلاج سواء في قبل أو دبر امرأة أجنبية يعتبر زنا يستوجب إقامة الحد. وبعض الفقهاء يقول القبل فقط يعني، أما الدبر فهو يعني جريمة محرمة وعمل محرم وكذا، لكن عقوبته تعزير يعني وليست حدا يعني. قال من غير شبهة نكاح، كل هذه احترازات يعني وقيود وشروط لإقامة الحد، أن يكون من غير شبهة نكاح. يقول في الحاشية فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه، يعني النكاح يعني هو ظنه حلالا وهو حرام، لكنه ظنه حلالا فظن أن المرأة تحل له، زي نكاح بغير ولي، نكاح بغير شهود وما أشبه ذلك يعني. فإذا كان هناك شبهة نكاح فهذا مما يدرأ الحد ويسقط الحد. قال ولو لم يكن معه إنزال، يعني لو أن شخصا جامع امرأة أجنبية يعني أولج فيها وكذا، لكن لم يحصل إنزال المني، فإنه يستوجب الحد، طالما حصل إدخال فيستوجب الحد حتى لو لم يحصل إنزال. قال فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنا وإن اقتضى التعزير، يعني فيما عدا الإيلاج في الفرج، فإذا استمتع منها بما عدا ذلك فهذا لا يقام به عليه حد الزنا، ولكنه يستحق التعزير، يعني أن يعاقبه الحاكم العقوبة التي يقدرها ويقررها. فيقول يعني وإن اقتضى التعزير، يعني لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنا وإن اقتضى التعزير، يعني وإن كان يقتضي التعزير. قال فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت، فأقم علي ما شئت. يعني في بعض روايات الحديث أن الرجل قال يعني فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته غير أني لم أجامعها، يعني فكأنه استمتع منها بشيء يعني، لكن لم يحصل بينهما جماع. وفي بعض الروايات أن الرجل قال أصبت منها قبلة حراما، إني أصبت منها قبلة حراما أو كذا. فقال فأقم علي ما شئت، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقام عليه الحد يعني الذي يطهره من هذه من من هذا العمل. فقال عمر رضي الله عنه: سترك الله لو سترت نفسك. فعمر رضي الله عنه قال: سترك الله لو سترت نفسك، ما كان هناك داعي أن تأتي وتعترف على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. في بعض الروايات يعني أن الرجل جاء يعني قبل صلاة العصر وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر، فبعد الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يعني هو الرجل جاء نادما تائبا وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتوبته مع صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى ذلك إيه يعني كف يعني مغفرة لذنبه. فقال له رجل من القوم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس عامة. للناس عامة يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، أن الصلاة تكفير للسيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. طيب هنا قال: فقال للناس عامة، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. طبعا هذا الحديث من أحاديث الرجاء وأحاديث الترغيب، يعني وكما مر بنا من قبل يعني دائما المؤمن يعني يأخذ بأحاديث الرجاء وأحاديث الوعيد يعني في نفس الوقت، يعني لا يأخذ بجانب يتهاون يعني بالذنوب ولا كذا، ولا أيضا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فالشاهد هنا من الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الحد، رغم أنه يعني استمتع من المرأة بما دون الفرج ومسها مسا محرما، يعني لكن لم يحصل جماع يعني بينهما. يعني قوله هنا إيه؟ دون أن أمسها، يقصد به دون أن يجامعها، يعني المسيس هنا بمعنى الجماع، لكنه في الروايات الأخرى يعني بيّن أنه لمسها لمسا محرما وقبلها قبلة حراما وكذا إلى آخره. فمع ذلك لم يقم عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد، فدل على أن الحد إنما يقام على من اقترف الفاحشة التي فيها الإيلاج وكذا، لكن ما دون ذلك فهو يعني يستحق التعزير، والتعزير هذه عقوبة اجتهادية مرجعها إلى الحاكم، يعني يمكن أن يعزره ويمكن أن يعفو عنه، خاصة إذا كان يعني أول مرة أو يرجو أن يتوب أو كذا، ممكن يعفو عنه في بعض المرات ثم يعاقبه بعد ذلك ويتدرج في عقوبته. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في أحد الأخوة سأل المرة الماضية، قلت له يعني أراجع الجواب وأجيبه إن شاء الله. فكان يسأل يعني عمن هرب يعني أثناء إقامة حد الخمر أو غيره من الحدود، يعني هل نفس الشيء يعني كما أنه في حد الزنا إذا كان الحد يقام باعترافه وليس بشهادة الشهود، يعني إذا كان الحد يقام بالاعتراف وليس بشهادة الشهود، فجاء شخص أقر على نفسه أنه شرب الخمر أو أنه زنى، فهنا الفقهاء يقولون يعني إذا ثبت الحد بإقرار الإنسان على نفسه بشرب الخمر أو بالزنا أو بالمحاربة أو السرقة، يعني ما شهد عليه شهود بها وما أقيم، لن يقام عليه الحد بشهادة الشهود وإنما بإقراره هو على نفسه، فإن رجع عن الإقرار قبل إقامة الحد سقط عنه الحد، إن رجع عن الإقرار قبل إقامة الحد سقط عنه الحد، وإن رجع عن الإقرار يعني وقد استوفى بعض الحد ولم يستكمل ورجع عن إقراره أثناء استيفاء الحد فيسقط عنه ما بقي ويتوقف عن إكمال الحد عليه. يعني لو أن شخصا أقر على نفسه بالسرقة وأتي به لتقطع يده وجرح مثلا وبدأ يعني في قطعها أو كده وجرح ولسه ما اكتمل، وإن رجع عن الإقرار يمسك عنه يعني ويترك. وكذلك مثلا في شرب الخمر، يعني إذا أتي به ليجلد مثلا 80 جلدة وكذا، وبعد ما جلد هو أقر على نفسه، وبعد ما جلد 10 جلدات ولا كذا رجع عن إقراره وقال وتراجع عنه، يتوقف عنه ويترك استيفاء الإيه الحد يعني. نعم. مسألة استعمال الكاميرات والصور وكذا لا تغني عن الشهود، يعني يعني فتاوى المعاصرين من العلماء يعني في المجامع الفقهية ودور الإفتاء يعني في البلاد الإسلامية، فقالوا يعني هذه فقط تكون قرائن يعني يمكن أنها يعني خاصة في الجرائم اللي هي زي السرقة وزي كذا، يعني يمكن أنها تكون قرائن يعني تجعل الجاني يعترف يعني على نفسه أو كذا، خاصة إذا كان الجريمة يتعلق بها حقوق لآخرين وليست يعني شيئا فقط بينه وبين الله سبحانه وتعالى أو كذا، فهذه أشياء يعني ممكن إيه يعني يواجه بها من أجل أن يعترف أو تكون معضدة لاعترافه أو مؤيدة له أو كذا، أو مؤيدة للشهود إذا شهدوا مثلا تكون توثيقا للشهود وتأكيدا، يعني تكون قرائن تدل على صدق الشهود فيما شهدوا به أو كذا إذا كان معه شهود، لكن لا يكتفى بها يعني لا تكون بديلا عن الشهود، لا تكون بديلا عن الشهود لإمكانية يعني تزويرها وإمكانية العبث فيها وكذا، فلا تصلح يعني وحدها إذا لم يكن هناك شهود ولا أقر الجاني على نفسه، فلا تصلح لإقامة الحد. لكن قالوا يمكن أن يعزره الحاكم بها، يعني إذا مثلا إذا أثبت الخبراء يعني أنها ليس فيها تزوير ولا تغيير ولا كذا، يعني وأن التسجيلات أو الصور حقيقية وكذا، ومع ذلك لا يوجد شهود ولا هو اعترف على نفسه، فيمكن أن يعزره الحاكم يعني لأن التهمة قوية في حقه وكذا، فيمكن أن يعزره لكن لا تكفي لإقامة الحد عليه، يعني من باب إدراء الحدود بالشبهات وهذا يعني. يقام الحد. أخونا يسأل يقول لو أن رجلا زنى بامرأة مثلا والمرأة أقرت على نفسها أنها زنت والرجل أنكر أن يكون زنى بالمرأة، فالمقر على نفسه هو الذي يقام عليه الحد ولا يقام على المنكر، يعني يعني لو امرأة جاءت وأقرت على نفسها بالزنا وأن فلانا زنى بها وأقرت هي على نفسها بالزنا، لكن الزاني لم يقر على نفسه ولا شهد عليه 4 شهود العدول، لا تكفي شهادة المرأة المزني بها عليه، لأن قد تكون كاذبة في هذه الدعوة، وحتى لو كانت صادقة فهي واحدة يعني، والمرأة أصلا شهادتها لا تصلح في حد الزنا، لابد من شهادة 4 عدول للرجال، فلا يقام الحد على الرجل ويقام على المرأة إذا هي أقرت على نفسها، أو العكس يعني لو الرجل هو أقر على نفسه أنه زنى بامرأة والمرأة لم تقر على نفسها ولا شهد عليها شهود، فيقام الحد على الرجل فقط يعني. هناك في طبعا مسألة يعني محل خلاف بين الفقهاء اللي هي هل يقام الحد على المرأة باستبانة الحمل، سيأتينا يعني إذا امرأة يعني عزباء ليست متزوجة وحملت يعني، فهل يعني هل هذا كاف لإقامة الحد عليها أو كذا؟ بعض الفقهاء يقول بهذا يعني أن المرأة إذا لم يكن لها زوج ولا ذكرت يعني يعني عذرا واضحا في هذا فيقام عليها الحد، وأكثر الفقهاء يقولون لا حد عليها يعني حتى لو حملت وهي مثلا عزباء أو هي يعني ليس لها زوج يعني أو كذا، الاحتمال يعني قالوا من باب يعني درء الحدود بالشبهات، يعني ربما أكرهت ربما كانت مكرهة ربما كان يعني. نعم. يعني فيسكت عنها يعني ولا يكون هذا يعني كافيا لإقامة الحد على. سيأتينا إن شاء الله توضيح المسألة لاحقا إن شاء الله. نعم، لفظ عالجته يعني بمعنى معالجة الشيء، بمعنى يعني أي شيء يفعل بمجهود أو كذا يقال عالج الأمر، يعني بمعنى فعله، يعني في شيء، يعني في شيء من بذل الجهد وفي كذا يعني. وفي نعم، في حديث موسى عليه السلام قال عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني زي عانيت في دعوتهم وفي كذا. نعم، فهنا يعني من السياق يعني عالجت امرأة بمعنى يعني يقصد أنه زنى بها، يعني وأنه خلى بها وفعل بها، مش زنى يعني فعل أشياء من مقدمات الزنا، يعني خلى بها ولامسها ملامسة محرمة وفعل بها أشياء لكنه لم يقع في الجماع يعني. حتى يكون الحلال مندوحة والحرام مندوحة. مندوحة يعني زي مثلا حديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني فيها غنية عن الكذب، يعني فهنا زي بمعنى فيه البديل الذي يغني عن الشيء، يعني فهنا الحلال فيه مندوحة عن الحرام، يعني فيه ما البديل الذي يغني ويكفي عن الحرام ولا يحج الإنسان. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. السؤال تفضل. نعم، لا يعني قلنا برضو كذلك مسألة اللي هو الحمض اللي هو ايش بيسموه اللي هو دي ان ايه برضو، يعني كذلك لا يكفي يعني لإقامة الحد، يعني ايضا كل قرارات المجامع الفقهية ولجان الفتوى وكذا، ان يعني حتى لو الدي ان ايه قال مثلا ان هذا الولد من هذا الرجل وهو رجل اجنبي عن المرأة، يعني والفحص الحمض، فهذا لا يكفي لإقامة الحد، يعني الأصل يعني عدم إقامة الحد إلا إما بإقرار المرأة وبالشهادة 4 شهود عضو، ففي غير ذلك لا يعتبر هو من ضمن القرائن أيضا، يعني زي الصور وزي كذا يعني. بارك الله فيكم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.